بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد نبهنا بعض الإخوان على فقرة تجاوزناها يوم أمس سهوا، وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذه الجملة دلت على أن من أصول أهل السنة والجماعة محبة المتصفين بالعدل والأمانة وبغض المتصفين بالجور والخيانة. والحب والبغض أمران قلبيان ناشئان عن الإيمان، وذلك أن الإيمان يوجب لصاحبه من الانفعالات ما يتناسب مع هذا الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض، يحب محبة تليق به ويبغض بغضا يليق به. فكان من شأن المؤمنين بالله عز وجل أن توافق محبتهم محبة ربهم ويوافق بغضهم بغض ربهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يبغض أصنافا، كقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف بمعنى البغض أو الغضب. وكذلك يبغض الكافرين وأصحاب الصفات السيئة. فبناء عليه فإن أهل الإيمان يحبون في الله لا يحبون مع الله، يحبون في الله لا يحبون مع الله، أي بمعنى أنهم لا يقعون في شرك المحبة كالذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأولئك وقعوا في شرك المحبة حيث أحبوا غير الله من أندادهم محبة كما يحبون الله عز وجل، فوقعوا في شرك المحبة حيث أحبوا الله أحبوا معه غيره محبة سر. فأهل الإيمان يحبون بحب الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلذلك نحن نحب أهل العدل والأمانة، لأن هذين الوصفين العدل والأمانة من محبوبات الله تعالى. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، في آية واحدة. أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، فهذه أداء الأمانة هي الأمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فينبغي للإنسان أن يتصف بهذين الوصفين. واعلموا رحمكم الله أن العدل يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، العدل يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وكذلك الأمانة لا تختص الأمانة بحفظ المقتنيات، بل الأمانة في حفظ سر المسلم، وتكون الأمانة في البيع والشراء، وتكون الأمانة في الولايات العامة والولايات الخاصة إلى غير ذلك. ولهذا عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عن الإيمان بالأمانة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمانة حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثني أن الأمانة تنزل في جذر قلوب الرجال، ثم تعلموا القرآن وتعلموا السنة، وحدثه بعد ذلك أنها ترفع حتى يقال: في بني فلان رجل أمين. فلذلك ينبغي أن يتصف الإنسان بالعدل والأمانة كما قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، أرأيتم وإذا قلتم فاعدلوا. ومن الناس من يطيش عنده الميزان، فتجده إذا قال لا يعدل يغلب عليه هواه، أو يغضب عليه بغضه، أو حنقه تجاه شيء معين، فلا يرى الأمور ولا يبصرها كما هي. والذي ينبغي للإنسان أن يكون عادلا، والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه القيم يا أخوان ينبغي أن يتمثلها أهل الإسلام، وينبغي أن يتمثلها طلبة العلم، وأن يأطروا أنفسهم على الحق، فلا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تجرفهم عاطفة فيغمطوا أهل الفضل فضلهم وأهل الحق حقهم، بل يلتزموا بالعدل، ويسأل الله عز وجل كلمة الحق في الغضب والرضا، والعدل في الأهل والمال وما ولوا. وأيضا يبغض أهل الجور والخيانة، فإن كما أن الحب في الله فالبغض في الله كذلك. فالله عز وجل يبغض من الرجال والأعمال ما دلت النصوص عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. والجعذري الجواب الذي يكون فيه فظاظة وغلظة وكبر، وهو سخاب بالأسواق، إذا رأيته في الأسواق صوته لا يعلوه صوت، وهو في نهاره كالحمار جيئة وذهابا وسعيا في أمر دنيا، فإذا ما أتى الليل ألقى ببدنه على الفراش كالجثة الهامدة، جيفة كالجيفة، لا يذكر الله تعالى إلا قليلا إن ذكر، جاهل بأمر دينه، لا يعنيه أمر، لا يبالي، عالم بأمر دنياه. وهذا ينطبق على حال كثير من الناس والعياذ بالله الذين ابتلوا بحب الدنيا. فالمقصود أنه ينبغي أن تكون محبة العبد تابعة لإيمانه، فإن الإيمان يوجب للمؤمن مزاجا وتصورا وحالا يقدم فيه ما قدم الله، ويؤخر فيه ما أخر الله، ويعظم ما عظم الله، ويهون ما هون الله. ولهذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فكيف يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن يعود نفسه على خصال الإيمان، ويجعل نفسه تتوافق مع مراد الله سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، فينقلب إيمانه فينقلب مزاجه مزاجا إيمانيا. وما أحوجنا أيها الإخوة الكرام إلى هذا، ما أحوجنا إلى أن نصوغ نفوسنا على محبوبات الله سبحانه وتعالى وعلى مراضيه، لأن في أنفسنا نوع جاهلية، وفيها على أعيننا نوع غشاوة، وفي أذاننا نوع وقر، وفي قلوبنا نوع أكنة. هذا من الشوائب التي تبقى للإنسان أو تعلق به. فالمؤمن الموفق هو الذي يسعى لتزكية نفسه وتطهيرها مما علق بها من أوشاب. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مبحث مهم هو من مباحث الاعتقاد، لما جرى فيه وحوله من لغط، وهو مبحث الصحابة. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الصحابة جمع صاحب أو جمع صحابي، وهو من اجتمع أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لابد من اجتماع هذه الأوصاف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد من اللقيا، سواء أبصره أو كان أعمى، فالعبرة باللقية، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم في حياته دفعا لصورة فريدة ربما لم تقع إلا لرجل واحد، وهو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وقد جرى ذلك لرجل قدم المدينة مهاجرا في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه مسجى. فمثل هذا لا ينطبق عليه وصف الصحبة لأنه لم يلقه في حياته. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلو لقيه كافرا ثم انقطع عنه ولم يلقه، فلو أسلم بعد ذلك لا يعد صحابيا، لأن الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم واللقي به لم تحصل حال إيمان ذلك الرجل، فلا يعد صحابيا. وقد وقع ذلك لأناس لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بسوق في الموسم دون أن يؤمنوا به، ثم لم يدركوا أن يؤمنوا به في حياته ويجتمعوا به، ومات على ذلك، أي لا بد أن يستمر إيمانه إلى أن يموت. حتى لو تخللته ردة، نقول حتى لو تخللته ردة، فلو تخللته ردة ثم عاد مسلما عاد له وصف الصحبة، عاد له وصف الصحبة. إذن هذا هو تعريف الصاحب أو الصحابي. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فئام من البشر ولكنهم على درجات، ليسوا على حد سواء. فالذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورأوه واجتمعوا به 100,000 أو أكثر، أكثر من 100,000 كما في حديث حجة الوداع، ولكن له صلى الله عليه وسلم خواص من أصحابه بينهم من التفاضل درجات متفاوتة، فمنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنهم دون ذلك. فما الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواجب محبتهم، الواجب محبتهم، يقول الشيخ: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المحبة محبة مضبوطة موزونة لا إفراط فيها، ولهذا قال: ولا نفرط في حب أحد منهم. فلا يغالي الإنسان ويبلغ مبلغ الغلو في حب أحد منهم. أما محبتهم أو الدليل على محبتهم، فلأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلث بذكر التابعين لهم بإحسان، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان، أو علامة حب الإيمان وعلامة الإيمان حب الأنصار. فلا ريب أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من محبة رسوله، كما جاء في الحديث الذي عند بعض أهل السنن: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لأنك إذا أحببت أصحاب الرجل كان ذلك دليلا على حبك له، وإذا أبغضتهم كان ذلك دليلا على بغضك له، لأنه ما اختارهم ولا قربهم إلا لموافقتهم له، فصار حبهم وبغضهم دليل على حب أو بغض صاحبهم. وما أجمل كلمات ابن مسعود رضي الله عنه التي يقول فيها: إن الله نظر إلى قلوب عباده فوجد أزكاها وأطهرها قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب الخلق فوجد أبر قلوبهم قلوب أصحابه فجعلهم أهل نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كلمات هذا نحوها. فلذلك تجب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسبقهم إلى الإسلام، ولاتصافهم بالعلم النافع، ولاتصافهم بالعمل الصالح، ولجهادهم في سبيل الله، ولنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولصبرهم على ما نالوا من الأذى، ولتبليغهم دين الله عز وجل لمن بعدهم. ولهذا قال علي بن المديني: إذا رأيت الرجل يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الزنادقة يريدون أن يقصموا وينسفوا الواسطة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا بذلك إلى قصم الدين ونسفه، لأنهم إذا أسقطوا الواسطة التي نقلت لنا الأخبار والمرويات رددنا هذه الأخبار والمرويات فضاع الدين. فلذلك من تنقصهم ونال منهم فهو زنديق. طيب، إذن هذه يعني هي الخصلة والأولى وهي محبتهم، وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني، وقال: خير أمتي قرني، وكلاهما متفق عليه، خير الناس قرني، وقال: خير أمتي قرني. واعلموا أن جميع الصحابة عدول ثقات، الصحابة جميعا عدول ثقات، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، فهم النزاع من القبائل والأمم، تجدون فيهم سلمان الفارسي، بلال الحبشي، صهيب الرومي، أبو ذر الغفاري، وهكذا جمعهم الله عز وجل نزاع القبائل حتى أحاط بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من حكمته، فهو قد اختارهم سبحانه لصحبة نبيهم، بل وزكاهم، بل ورضي عنهم سبحانه وتعالى وتاب عليهم ووصفهم بأكرم الأوصاف. استمعوا إلى قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن زكاهم ووعدهم العدة الصالحة، فهذا بعض فضائلهم. ومن ذلك ثناء الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ترضى الله تعالى عنهم. ولكن لا يجوز أن يحملنا حبهم على الغلو فيهم، والشيخ في قوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، يشير إلى الرافضة الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه وآل البيت من الصحابة فمن بعدهم، وحب نفر معدود من الصحابة، فإن الناس في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى طرفين ووسط. الطرف الأول من غلا فيهم أو في بعضهم كالرافضة، فقد غلوا في علي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين وزوجه فاطمة رضي الله عنها، ورفعوهم فوق منزلتهم وبالغوا في محبتهم، وعلى النقيض منهم النواصب الذين هم الخوارج، فإن النواصب قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذموهم وكفروهم وسبوهم وتنقصوهم وزعموا فيهم المزاعم الباطلة، كما أن الرافضة أيضا في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صنعت ما هو أعظم مما صنعت النواصب، حيث سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفرهم. فالرافضة على طبقات ثلاث: منهم سابة، ومنهم مكفرة، ومنهم مفضلة، يعني أدناهم المفضلة ثم السابة ثم المكفرة. فالمهم أن هذه أطراف شاذة، وأما الوسط فهم أهل السنة والجماعة، فإنهم أحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا ألسنتهم وقلوبهم تجاههم، ونزلوهم منازلهم، ولم يغمطوا أحدا منهم حقه، واعتذروا لهم فيما نسب إليهم كما سنذكر إن شاء الله. فالواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم وسلامة القلوب والألسنة تجاههم، محبتهم وقد تقدم، وسلامة القلوب والألسنة. سلامة القلوب مما؟ من الغل والشحناء والبغض وإساءة الظن. وسلامة الألسنة مما؟ من السب والشتم واللعن وما شابه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هكذا جاء في الصحيحين، وجاء في رواية لمسلم سبب لهذه القصة، وهو أنه وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ملاسنة، فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف سبه وقال: ما لكم يا أصحاب محمد تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. إلا أن من العلماء من وهم هذه الرواية وانتقدها على مسلم رحمه الله، وهي من مفردات مسلم لم يروها البخاري، يعني أقصد ما فيه ذكر ما جرى بين خالد وعبد الرحمن وردها. فعلى أي حال العبرة بهذا اللفظ: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، وهو الجبل المعروف المتوحد في المدينة، ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد هو ربع الصاع، ونصيفه يصبح ثمن الصاع، فالقليل من الصحابة يعدل هذا الكثير من غيرهم. بل لو تأملت أن هذا القول قيل إن صحت لأحد الصحابة الذين تأخر إسلامهم لما سب صحابيا تقدم إسلامه، فكيف بمن لم يكن صحابيا؟ فكيف بمن كان زنديقا يتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم وينال منهم؟ ماذا يكون حاله عياذا بالله؟ ولهذا يعني قال بعض العلماء: لو قيل لليهود من خير ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو قيل للرافضة من شر ملتكم لقالوا أصحاب محمد. وهذا من الانتكاس، هذا في الحقيقة عند التأمل طعن في حكمة الله، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في القرآن. أما أنه طعن في حكمة الله، فكيف يليق أن يحيط الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمن يزعم هؤلاء أنهم مرتدون وأنهم من محل للذم والمسبة؟ هذا لا يليق، بل الله عز وجل أحاط نبيه صلى الله عليه وسلم بأهل محبته ونصرة دينه، كما قال عبد الله بن مسعود. ثم أنه طعن في رسول الله، كيف يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤوي هؤلاء إن كانوا كما يزعم هؤلاء الزاعمون، ويدخل معهم ويخرج ويغزو بهم ويشاورهم؟ أيليق أن يكون هؤلاء هم أصحابه وهم بهذه المنزلة التي يزعمها هؤلاء المتهوكون؟ ثم أنه طعن ثالثا في القرآن، كيف يزكيهم القرآن بإطلاق؟ محمد رسول الله والذين معه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم يأتي أقوام في آخر الزمان فيحصرونهم بعشرة أو بأقل أو بأكثر. هذا من العوج، هذا من منافاة العقل فضلا عن منافاة النص والدليل والشرع والتاريخ. فالمهم يقول الشيخ رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم. أيضا في هذه الجملة إشارة إلى الرافضة، فإن الرافضة يقولون: لا ولا إلا ببراء، يقولون: لا ولا إلا ببراء، يعني لا تثبت الولاية لأهل البيت إلا بالبراءة من الشيخين أبي بكر وعمر عياذا بالله. لا ولا إلا ببراء. ولذا لما دعت الروافض بعض بني علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخروج إليهم، ولقوه زاعمين أنهم سينصرونه، قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر. قال صاحب جدي ووزيراه، أتبرأ ممن يتبرأ منهم؟ فقالوا رفضناك. فقال رفضتموني فسموا الرافضة لهذا السبب. لما قالوا له رفضناك قال رفضتموني فسموا الرافضة، وهو زيد بن علي بن الحسين رحمه الله. فالمهم قال ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. إي والله نبغض من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحب في الله والبغض في الله، ولا يبغضهم إلا زنديق، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. نعم، قد اتخذ قوم من الضالين مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهنة لهم، وصارت هجيراهم صباح مساء يقعون في الذم والسب والشتم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء والعياذ بالله نبغضهم ونتبرأ منهم بسبب صنيعهم هذا بخير قرون هذه الأمة الذين زكاهم الله وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، رحمه الله، أحسن الشيخ في هذه الجملة ووافق فيها طريقة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يجعلون أعمال القلوب من الإيمان، يجعلون أعمال القلوب من الإيمان. فقوله هنا وحبهم دين وإيمان وإحسان، هذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة من أن العمل جزء الإيمان وجزء مسمى. ولهذا عد هذا الكلام مشكلا على كلام الشيخ رحمه الله، حتى قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي قال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على كلام الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أي كلام الطحاوي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني إلا أن يكون الطحاوي رحمه الله قصد بلفظ الإيمان هنا المجاز. أيا كان، نحن نعتقد أن حب الصحابة دين وإيمان كما قال الطحاوي رحمه الله، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان لا شك. فإن من أبغضهم وقد حببهم الله لعباده فقد كفر ورد على الله خبره، فمن ذم الصحابة بإطلاق فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن يمدحهم ويثني عليهم. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضلون تفاضلا عاما وتفاضلا خاصا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضلون تفاضلا عاما وتفاضلا خاصا. وسأذكر لكم جملة من مراتب التفاضل العام. فمن التفاضل العام أن المهاجرين أفضل من الأنصار، المهاجرين على وجه العموم أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة معا، بينما اقتصر الأنصار على النصرة. ولأن الله تعالى قدمهم في الذكر، لا يذكر الله الطائفتين إلا يقدم المهاجرين على الأنصار، كما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم غلا للذين آمنوا ربنا، ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال أهل السير ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة رضوان الله عليه، كانوا يتسابقون على إيواء إخوانهم. وكذلك قال الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم الله المهاجرين على الأنصار، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فهذا يدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. أيضا من مراتب التفاضل العام من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية أفضل ممن أنفق من بعده. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فكان صلح الحديبية فاصلا بين مرحلتين، فكان وقت الشدة والضيق والكرب على أهل الإسلام ما قبل صلح الحديبية، وما بعد صلح الحديبية كان وقت إقبال ونصر وغير ذلك. فلذلك كان الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أيضا من مراتب المفاضلة البدرية، أهل بدر أفضل من غيرهم، فمن شهد بدرا يعد له ذلك منقبة، ولذلك يقال فلان بدري. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش وطلب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، قال له: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. فالبدرية منقبة عظيمة. أيضا من مراتب المفاضلة، وهي المرتبة الرابعة أو النوع الرابع، أهل بيعة الرضوان، فالذين بايعوا تحت الشجرة لهم مزية ومنقبة. يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. رواه مسلم بهذا اللفظ: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، هكذا رواه مسلم. وكانوا 1400 رضوان الله عليهم. فهذه إذن من أوجه التفاضل العام، لكن ثم فضل خاص لمعينين منهم، فمثلا الخلفاء الراشدون الأربعة، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، فإن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وهذه المسألة وهي مسألة الفضل قد وقع فيها بين أهل السنة خلاف، يعني أو بعض الخلاف. كيف ذلك؟ أهل السنة متفقون مجمعون على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لا يختلف في هذا اثنان من المسلمين، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بذلك على منبر الكوفة وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأراد أن يجلد حد الفرية من فضله على أبي بكر وعمر، فهذا محل اتفاق أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. لكن اختلف السلف بعد ذلك، فمنهم من قدم عثمان على علي في الفضل، ومنهم من عكس ففضل عليا على عثمان، ومنهم من توقف، منهم من ثلث بعثمان وربع بعلي، ومنهم من ثلث بعلي وربع بعثمان، ومنهم من توقف. وجميع هذه المذاهب محفوظة، ولذلك لا يضلل المخالف فيها لحصول أو لتقدم الخلاف في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما، إلا أن أمر أهل السنة استقر على تقديم عثمان رضي الله عنه في الفضل على علي، كما قال أيوب السختياني رحمه الله، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إشارة إلى أن المهاجرين والأنصار لما بحثوا من يلي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه اجتمعت كلمتهم على عثمان، فالذي يقدم عليا على عثمان كأنما يزري برأي المهاجرين والأنصار. فهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما من نازع في ترتيبهم في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. من نازع في ترتيبهم في الخلافة على غير ما وقع فهو أضل من حمار أهله. إذن هذا من أوجه المفاضلة الخاصة، تفضيل الخلفاء الراشدين الأربعة. وقد تواتر النقل من أكثر من 80 وجهة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة وغيره. أيضا من أوجه المفاضلة أو من أوجه الفضل الخاص المبشرون بالجنة، وهم 10 جاء عدهم وذكرهم عند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، بقي من؟ ذكرنا أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، على كل حال هم الخلفاء الأربعة: وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعيد بن زيد. هؤلاء 6 مع الأربعة 10. فهؤلاء قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم في الجنة، وأيضا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعينين آخرين كبلال وثابت بن قيس بن الشماس وعبد الله بن سلام في نصوص يطول المقام بذكرها. كذلك أيها الإخوة، من الفضل الخاص لبعض الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 5 بطون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 5 بطون تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب. آل علي وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وآل عقيل، فهذه البطون 5 تحرم عليهم الصدقة. ومما يدل على فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أن تودوني لله ولقرابتي أو وفي قرابتي على أحد التفسيرين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن ذلك أيضا حديث غدير خم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في موضع بين مكة والمدينة يقال له غدير خم، فقال في موعظته: وإني تارك فيكم وإني تارك فيكم أمرين: كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها 2. كذلك لما شكى إليه العباس بن عبد المطلب عمه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال: والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وليعلم أيها الإخوة أن من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، وهذا من تناقضات وحماقات الرافضة، فإن الرافضة يعظمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون أزواجه. يا سبحان الله، كيف وقد سماهن الله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد ذكر الله آيات في سورة الأحزاب: يا نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، ثم قال في آخرهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهن يدخلن دخولا أوليا في هذا الوصف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أزواجه الطيبات المطهرات، فهذا أيضا من الفضل الخاص. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي تزوجهن 11 امرأة وتوفي عن 9 منهن، وهن خديجة رضي الله عنها، وعائشة، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر، وأم سلمة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وزينب بنت جحش، وجويرية، وميمونة، وزينب بنت خزيمة. 11 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عن 9 منهن، وتوفيت 2 في حياته، إحداهما خديجة والثانية زينب بنت خزيمة. فتبين بهذا أن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاضلون، وأن التفاضل قد يكون تفاضلا عاما وقد يكون تفاضلا خاصا. وليعلم أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فقد يكون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أميز من بعض في بعض الأمور، لكن يظل أن الفضل العام مقدم. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون بعض الصحابة يفضله في خصلة من الخصال، لكن حيث الفضل العام والمحصلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل منهم. فتبين أن الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا محبتهم وموالاتهم، ثانيا سلامة القلوب والألسنة لهم، الأمر الثالث الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم، وإحسان الظن بهم والاعتذار لهم بأنهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا يخفاكم أنه قد وقع بين بعض الصحابة لا كلهم من الفتن التي ابتلوا بها ما بلغ إلى أن وقع بينهم حرب وقتال، كما وقع ذلك في معركة الجمل، وما وقع في معركة صفين، وكل ذلك وقع بعد فتنة قتل عثمان رضي الله عنه. وهذا أمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقعه، فإنه أشرف صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المدينة قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كوقع القطر، هكذا في المدينة. وقد جرى ذلك، جرت الفتن، وكان من آثار تلك الفتن، والحديث في صحيح البخاري، وكان من آثار تلك الفتن أن وقعت موقعة الحرة حتى لم تترك بيتا في المدينة. وكل هذه نتائج وآثار لما نجم عن خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن شئت فقل أن مبتدأها بقتل عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان بابا دون الفتن، فقد قال له حذيفة لما سأله عن الفتن قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: أكسرا لا أبالك؟ إذن لا يرد. فكان كما قال، انفتح باب الفتن. فقال مسروق رحمه الله لحذيفة: من الباب؟ فقال: عمر. فقال: هل كان يعلم أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فكان ذلك من حكمة الله عز وجل. فالمهم أنه قد ابتلي بعض الصحابة بما جرى من الفتن في معركة صفين وفي معركة الجمل، ولكن طريقة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه ابتداء، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. أنت في عافية يا أخي، بعض الناس يحلو له أن يستدعي قصص الفتنة وما جرى بين الصحابة وقال فلان وعلان وغير ذلك، وهذا يورث غلا في القلب، وقد يعني بسبب عدم تمحيص المرويات يحمل بعض الناس لا سيما العامة والدهماء إلى أن يبغضوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أن هذه الأخبار والمرويات كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله منها ما هو كذب أصلا. أدخلت الرافضة في التاريخ والمرويات من الأكاذيب ما لا حصر له. يكفيك مثلا أبو يحيى لوط بن يحيى أبو مخنف، هذا الرافضي الجلد المحترق الذي أفسد التاريخ بمروياته عن عما شجر بين الصحابة، عليه من الله ما يستحق. فإن من قرأ مروياته من العامة يجد في قلبه بغضة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما صنع ذلك يعني بدافع الرفع والعياذ بالله. فلا شك أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني دخلت فيه يد التحريف فزيد ونقص وحرف حتى خرج عن وجهه. ومع ذلك فثم قدر ثابت لا ينكر، لكن هذا القدر الثابت هم فيه مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، ولهم من السوابق والفضائل من العلم النافع والعمل الصالح والسبق إلى دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولهم من المكفرات الماحية والمصائب الواقعة ما يجعل ما صدر منهم إن صدر نزرا يسيرا مغمورا بجنب فضائلهم ومناقبهم رضوان الله عليهم. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، ومن طريقتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراءة من طريقة الروافض أهل الغلو في أهل البيت والبغض والسب لعامة الصحابة، والبراءة من طريقة النواصب أهل الجفاء والأذى لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. الخلفاء الراشدون هم الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولكن لفظ الخلفاء الراشدين أعم من أن يكون مختصا بأربعة، فإن تعريف الخلفاء الراشدين من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. لكن أولى الناس بهذا الوصف هم هؤلاء الأربعة المكرمون المقدمون المبجلون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإلا فإن لفظ الخلفاء الراشدين يدل على من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح، أولهم أبو بكر رضي الله عنه. وهل وبما ثبتت خلافته؟ قال بعض العلماء: ثبتت بالنص الجلي، وقال آخرون: بل بالنص الخفي والإشارة والإيماء، وقال آخرون: بل ثبتت خلافته بالاختيار. هذه ثلاثة أقوال. فممن قال إنها ثبتت بالنص الجلي استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أتت إليه وقال: أتيني في قابل، يعني السنة الجاية، قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: أتي أبا بكر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر كتابا، لأكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المسلمون على أبي بكر، فلم يكتب. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم أن يختلف المسلمون في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه الجملة الأخيرة أعظم من أن يكون عهد إليه، يعني أن استحقاق أبي بكر الصديق للخلافة أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى أن يكتب فيه كتاب. ولهذا استبعد واستعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلف المسلمون في أبي بكر لا شك أن فهذا يدل على أن خلافته ثبتت بالنص الجلي، ومنهم من قال بالنص الخفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه في الصلاة، كان يستخلفه في الصلاة ويقدمه ويشاوره ويقول ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، يا لها من شهادة، وهو صاحبه في الغار، ففضائله وسوابقه تدل على أحقيته وأولويته بالخلافة. ومنهم من قال إن ذلك ثبت بالاختيار، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ثم جرى بينهم خلاف، إذ كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يرى أن الأنصار أولى بها، فقال أبو بكر الصديق، فاعترض أبو بكر الصديق وقال هذا لا يكون إلا في هذا الحي من قريش، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر كلا، بل منا الأمراء ومنكم الوزراء، بايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة عامر بن الجراح. فقام عمر فقال بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه جميع الناس رضي الله عنه. فهذه خلافة أبي بكر الصديق، وقد دل عليها من النصوص أو والإشارات بعض الأحاديث والرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت كأني على قليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأني على قليل، فنزعت منه ما شاء الله. ثم جاء ابن أبي قحافة فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأتاها ابن الخطاب فما رأيت عبقريا يثري فرية حتى ارتوى الناس وضربوا بعطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة إلى ترتيبهم، وفيها أيضا أنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأى أحد منكم رؤيا، فقال رجل نعم رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت به يا رسول الله أبا بكر فوزنته، ثم وزن أبو بكر بعمر فوزنه، ثم وزن عمر بعثمان فوزنه، ثم نشط الميزان أو كذا أو كلمة نحوها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في وجهه الكراهة، وقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وهذا مشكل، إذ أنه ليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لكن قد جاء ذكر علي رضي الله عنه في حديث أخر دلت عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. فكان مجموع خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كذلك 30 سنة إلا 6 أشهر، وهذه 6 أشهر أتمها من؟ الحسن بن علي، ولذلك بعضهم يعده الخليفة الخامس، الخليفة الخامس. والحقيقة أن خلافته رضي الله عنه تتمة لخلافة أبيه، فهذه يعني إشارة إلى خلافة أبي بكر. ثم خلافة عمر بما ثبتت؟ ثبتت بتفويض أبي بكر الصديق رضي الله عنه له بالخلافة، فقد عينه وكتب إليه وعهد إليه، فكان رضي الله عنه خلافته عظيمة عجيبة، فتحت الأمصار الشام والعراق ومصر وخراسان وبلاد المغرب، وحصل شيء عجيب من الفتح والخيرات، دون الدواوين ومصر الأمصار، وصار أمر الإسلام عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت عبقريا يفري فرية، يعني يصنع كصنعه، فهو قائد يعني مدبر رضي الله عنه، وعنده من القوة والإدارة والحنكة والحرص على أمور المسلمين ما أتعب من بعده. رآه عثمان رضي الله عنه مرة في جمرة القير في حر الظهيرة وهو مقبل، فقال ما أخرجك يا أمير المؤمنين؟ قال بعير من إبل الصدقة ند، فخرجت أتبعه رضي الله عنه، فقال أتعبت من بعدك. فهذا عمر رضي الله عنه، وبذكره تطيب المجالس، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول طيبوا مجالسكم بذكر عمر، وأخباره لا تنقضي. ثم عثمان رضي الله عنه لما توفي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قد عهد إلى الباقين من العشرة المبشرين، وأضاف إليهم ابنه عبد الله بن عمر بشرط ألا يقع عليه الاختيار، وقال يكفي بني عدي أن يحاسب منهم رجل واحد يعني نفسه، ولكنه أدخل ابنه عبد الله لما عنده من العلم رضي الله عنه والورع فدخل معهم. ثم صار عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس ويباحثهم إلى أن استقر الأمر على تقديم عثمان رضي الله عنه. وكان عبد الرحمن بن عوف قد بذل مجهودا لا يغمض له جفن ولا ينعم بنوم، حتى إنه يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يباحثه حتى يبرق الفجر، لا تفرقهم إلا الصلاة، يطرق عليه بعد العشاء، حتى كان يستخبر النساء وذوات الخدور، إلى أن انتهى إلى أنه لا يعدل بعثمان أحد رضي الله عنه. فلأجل ذلك استقر الرأي على أن الخليفة بعد عمر رضي الله عنه هو عثمان، وبايعه الصحابة أجمعون. ودامت خلافة عثمان مدة طويلة كعمر رضي الله عنه، ثم وقعت الفتنة، خرجت الخوارج، حركهم اليهودي عبد الله بن سبأ وهيجهم من جميع الأمصار حتى وافوا الموسم. فلما انجفلوا من الموسم يعني من الحج مالوا إلى المدينة وحاصروه في بيته رضي الله عنه، وطلبوا منه أن ينخلع من خلافة المسلمين، فقال لا أخلع قميصا ألبسنيه الله. ثم كان أن وثبوا عليه وقتلوه والمصحف بين يديه، وحصل ما حصل من الفتن. ثم اجتمع المهاجرون والأنصار فبايعوا علي رضي الله عنه، بايعوا عليا، إلا أن زمن علي رضي الله عنه كان زمن فرقة بين المسلمين، فأهل الشام وفيهم وعليهم معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص لم يدخلوا تحت طاعة علي، وبقية المسلمين يتبعون علي رضي الله عنه في الكوفة، ومعه عامة المهاجرين والأنصار. وخرجت الخوارج في عهده فقاتلهم، فكان هذا شهادة له بالسبق والأفضلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فكان الذي قتلهم هو علي رضي الله عنه ومن معه. فهذا هو ترتيبهم في الخلافة، ولا يجوز القدح أو النيل من هذا الترتيب أو اعتقاد بطلانه كما تزعم الرافضة. والرافضة حينما تقول بعدم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان هم في الحقيقة يطعنون في علي أيما طعن، لأنهم إما أن يقال لهم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان هل قبلها علي رضي الله عنه ووسعه ذلك أم لا؟ إن قالوا وسعه فيقال لهم فليسعكم ما وسعه، أمر ارتضاه علي رضي الله عنه وقبل به فليسعكم ما ارتضاه، وإن قالوا لا لم يكن راضيا كان هذا أعظم الطعن في علي رضي الله عنه، أن يضيع حقه وما ينبغي أن يكون. فهذا دليل على تناقضهم، وما أكثر تناقضاتهم. للحديث الصلة إن شاء الله بعد الفاصل، وسنجيب إن شاء الله تعالى على جميع الأسئلة التي اجتمعت فيما مضى بعد انقضاء الدرس الثاني لمن أحب أن يبقى، لكن نعم نتم بعد إن شاء الله الفاصل.